في سنة 1963 عصابة مكونة من 15 شخص وضعوا خطة محكمة لتنفيذ عملية سرقة قطار، وقدروا ينفذون واحدة من أكبر عمليات السرقة في التاريخ بغنيمة وصلت قيمتها ل 90 مليون دولار. العملية تم التخطيط لها بحنكة وذكاء وكانت بعد جريئة جدا. تخيلوا أنهم حتى استخدموا ملابس وسيارات عسكرية. ومن بعد العملية هذه راح تصير مطاردة ما لها مثيل في تاريخ بريطانيا بين الشرطة وعصابة اللصوص. السلام عليكم، معكم بدر. قصتنا اليوم عن قضية مشهورة في بريطانيا يسمونها قضية سرقة القطار العظيمة، وفي حتى عليها كتب ومسلسلات وأفلام وثائقية. ورغم أن القصة قديمة من الستينات، لكن الحلو أن الراس المدبر للعملية وقائد العصابة واللي اسمه بروس رينولدز ظل حي لسنة 2013. ففي مقابلات سووها وياه في أفلام وثائقية ونقدر نسمع منه الأحداث بشكل مباشر. بروس رينولدز راح يكون الشخصية الرئيسية في القصة، مع أنه في شخصيات كثير غيره من أفراد العصابة اللي شاركوا في العملية وحتى شخصيات من المحققين اللي حققوا في القضية. طبعا لا يغركم مظهر الشايب الضعيف هذا اللي قدامكم. الرجل هذا على زمانه كان واحد من أخبث اللصوص في بريطانيا، حياته كلها عبارة عن سرقات، هذه كانت مهنته في الحياة. وسرقة القطار ما كانت السرقة الكبيرة الوحيدة اللي نفذها. في الواقع قبل سرقة القطار بسنة تقريبا، بالتحديد بتاريخ 27 نوفمبر سنة 1962، بروس رينولدز وعصابته نفذوا سرقة مشهورة اسمها سرقة المطار. مطار هيثرو في لندن مطار معروف وهو أكبر مطار في بريطانيا. بروس رينولدز وعصابته اللي كان عددهم حوالي 7 وصلتهم معلومات ان في شحنة مالية كبيرة راح يتم نقلها من خلال المطار وما راح يكون عليها حراسة أمنية مشددة، فقرروا انهم يحاولون يسرقون هذه الشحنة. فتوجهت مجموعة منهم لداخل المبنى بملابس راقية عشان ما يثيرون الشكوك، ودخلوا للمبنى وركبوا للمصعد وطلعوا للطوابق العليا. الطوابق العليا عطتهم القدرة على مراقبة الشارع من فوق. في هذه الأثناء بروس رينولد صاحب النظارات وقائد العملية كان قاعد في السيارة برا مبنى المطار ينتظر إشارة أصحابه. واحد من الرجال شاف عدة سيارات ماشية في الشارع باتجاه مبنى المطار، ووسط الموكب هذا كانت فيه سيارة مدرعة. هذه السيارة المدرعة كانت هدفهم، هي اللي كانت داخلها الشحنة المالية. فلما شافها أعطى إشارة لأصحابه بالتحرك، وعلى طول دخلوا للمصعد مرة ثانية عشان ينزلون للطابق الأرضي. وهني وصل موكب السيارات إلى أمام مبنى المطار. رجال العصابة اللي كانوا نازلين في المصعد نزعوا قبعاتهم ولبسوا أقنعتهم اللي كانت تحتها. بروس رينولدز اللي كان ينتظر في السيارة تحت أيضا لبس قناعه ونزل من السيارة. رجال الأمن نزلوا صندوق معدني من السيارة المدرعة. الصندوق المعدني هذا هو كان الشحنة المالية اللي يستهدفونها العصابة. أفراد العصابة اللي كانوا في المصعد جهزوا عصيهم واستعدوا، وأول ما فتح باب المصعد هجموا على حراس الأمن وضربوهم ضرب مبرح. رجال الأمن طبعا ما كانوا مسلحين، وبالمناسبة في بريطانيا حتى رجال الشرطة معظمهم ما يشيلون أسلحة نارية، الأسلحة النارية ما يشيلونها إلا القوات الخاصة. فكانت مواجهة جسدية، وأفراد العصابة تمكنوا من رجال الأمن بسهولة، وحتى بروس رينولدز قائد العصابة ما اضطر يتدخل بس قاعد يطالع المشهد من بعيد. أفراد العصابة الإضافيين اللي كانوا برا ينتظرون في السيارات على طول حركوا سياراتهم للمبنى بسرعة ووقفوا عند البوابة، وبسرعة أفراد العصابة شالوا الصندوق المعدني وحطوه في واحدة من سياراتهم، وكل أفراد العصابة بسرعة ركبوا في السيارات وهربوا من المكان. أفراد العصابة بعد ما رجعوا لمقرهم وفتحوا الصندوق تفاجأوا أن كل اللي فيه كان حوالي 62 ألف جنيه استرليني أو باوند بريطاني. المبلغ هذا كان أقل من المتوقع، كانوا يتوقعون مبلغ يوصل ل 400 ألف باوند، لكن كل اللي حصلوه كان مجرد 62 ألف باوند. طبعا لو نحسبها بقيمة فلوس اليوم يظل مبلغ حلو، يطلع فوق المليونين دولار، لكن بعد ما يخصمون منه المصاريف وتكاليف العملية ويقسمونه على عددهم طلعت حصة الواحد فيهم حوالي 120 ألف دولار بس. مبلغ جيد لكنه يعني كان أقل من المتوقع بكثير، يعني كانت السرقة هذه المفروض تكون شيء ضخم يضبط لهم حياتهم كلها. فصار نقاش عصبي بينهم شوي، وكثير من اللوم كان موجه للزعيم بروس رينولدز اللي كان الرأس المدبر. فبروس قالهم هذه طبيعة شغلنا، ما في شيء مضمون، بس هذا مش معناه إنه ما راح ناخذ فرصنا لما تجي، المعلومات والأرقام ما دائما بتكون دقيقة. في النهاية بروس هداهم وقالهم خلاص يعني صار اللي صار، كان حظنا مش الأفضل هالمرة، لكن أوعدكم عمليتنا الجاية راح تكون أكبر، وفعلا بيكون على قد كلامه، لأن العملية الجاية بتكون عملية القطار اللي راح تكون سرقة القرن بدون مبالغة. لكن خلال الأشهر اللي بعدها بروس وعصابته تعرضوا لبعض المضايقات من الشرطة والمحققين على خلفية سرقة المطار. الشرطة كانوا شاكين فيهم وعندهم معلومات من مخبرينهم انهم هم اللي نفذوا العملية، وحتى تم استدعاهم للتحقيق وفي بعضهم تحاكموا، لكن للأسف الأدلة ضدهم ما كانت كافية أو قاطعة، فما تمت إدانة ولا واحد منهم. فبعدها اتجمعوا أفراد العصابة عشان يحتفلون بنجاحهم في التخلص من قبضة الشرطة والسلطات، وهني حتى نشوف صور حقيقية لبعض تجمعاتهم كانوا يوثقونها بالصور وعايشين حياتهم الجماعة. خلال هذا التجمع صار نقاش بين بروس وواحد من أصحابه المقربين في العصابة واللي كان اسمه تشارلي ويلسون. تشارلي كان من أقدم أصحاب بروس وصار لهم سنين طويلة شغالين مع بعض. خلال محادثتهم تشارلي كان شوي محبط ويشتكي لبروس إن حظهم صاير عاثر هالفترة. بروس حاول يرفع من معنويات صاحبه وأكد له إنه قاعد يدور الحين على عملية جديدة، وإن العملية هذه أكيد بتكون أضخم من أي شيء سووه قبل، وقال له إنه لازم يخلي أحلامه دائما كبيرة. خلال هذا التجمع بعد كان في محقق اسمه فرانك ويليامز قاعد يراقب أفراد العصابة من بعيد، ولما سنحت له الفرصة اقترب من بروس وبدأ يكلمه. المحقق فرانك كان عارف ان بروس هو مدبر عملية سرقة المطار، بس طبعا مثل ما قلنا الشرطة ما كان عندهم دليل قاطع عليهم. اللقاء بين هذيل الرجلين كان مشحون لان كل واحد يعرف من الثاني، بروس يعرف ان فرانك محقق وفرانك يعرف ان بروس لص. خلال المحادثة فرانك سأل بروس قال له ايش رايك في سرقة المطار اللي صارت، فقال له بروس ما اعرف عنها الا الاخبار اللي قريتها في الجرائد، هنيئا للي سووها. هني فرانك تمسخر على اللصوص وقال أكيد إنهم تحطموا لما فتحوا الصندوق وشافوا المبلغ أقل من المتوقع. فبروس رد عليه وقال له بس 60,000 أكيد تظل مبلغ حلو على عملية ما استغرقت 20 دقيقة. فقال له فرانك ممكن، بس أكيد اللي خطط للعملية هذه ما كان هذا طموحه، ارتكب أخطاء غبية ما يرتكبونها حتى المبتدئين. كان فرانك كأنه يحاول يستفزه، بس بروس ظل محافظ على هدوء أعصابه وقال له يمكن، يومك سعيد، ومشى وخلى. هذا كان أول لقاء بين هذين الرجلين اللي بتصير بينهم مواجهات مستقبلية قوية، فخلوا اسم المحقق فرانك هذا في بالكم. هني بيدخل شخص مهم في القصة، الشخص هذا اسمه براين فيلد. الرجل هذا كان يشتغل كمحامي، لكن ممكن نسميه محامي فاسد لأنه داخل في عالم العصابات والأمور الغير قانونية، وكونه شخص يشتغل في دوائر القضاء والدوائر الحكومية فكان عنده اطلاع على بعض الأمور اللي أفراد العصابة العاديين ما يقدرون يطلعون عليها. فهذا المحامي الفاسد كانت تجمع علاقة بأفراد عصابة بروس رينولد. ففي يوم من الأيام ثلاثة من أفراد العصابة واللي هم جوردن جودي وتشارلي ويلسون وروي جيمس التقوا بهذا المحامي. هني بقولكم ملاحظة واللي هي إنه مش ضروري تتعبون أنفسكم بحفظ أسماء أفراد العصابة لأنه في شخصيات كثيرة في هالقصة ومش مهم تتذكرون أسماءهم. المهم المحامي الفاسد براين فيلد قالهم انه عنده مصدر يشتغل في هيئة النقل والقطارات، وقالهم انه هذا الشخص عنده معلومات قوية ممكن تؤدي لعملية سرقة نوعية. افراد العصابة بعد ما خذوا المعلومة هذه من المحامي الفاسد براين فيلد اجتمعوا بعضهم بهذا الشخص اللي يشتغل في هيئة القطارات واللي ما تم الكشف عن اسمه، راح اللقبة العميل المندس. فالعميل المندس هذا خبر افراد العصابة عن قطار يتحرك من مدينة غلاسغو في اسكتلندا ويوصل إلى لندن في إنجلترا، وقالهم إن العربة الثانية في هذا القطار، يعني العربة اللي بعد عربة المحرك، كانت عربة تابعة للبريد الملكي، وعربة البريد الملكي هذه تحمل داخلها شحنة يسمونها الشحنة عالية القيمة. الشحنة هذه عبارة عن فلوس، كمية كبيرة من الفلوس الكاش اللي جاية من البنوك الأسكتلندية. هذه الأموال يسمونها الأموال الفائضة، فيتم إرجاعها من اسكتلندا إلى لندن على متن هذا القطار، وأيضا على الطريق يتم إضافة أي أموال فائضة من المدن اللي يمر عليها القطار، فتتراكم الأموال بشكل أكبر داخله. فسألوه أفراد العصابة وقالوا له طيب كم عدد رجال الأمن اللي يحرسون عربة البريد هذه؟ فقالهم ما في ولا رجل أمن داخل العربة، في 5 رجال من عمال البريد وبس. هني أفراد العصابة تحمسوا وسألوه طيب وبخصوص بقية القطار؟ فقالهم القطار يشيل 70 راكب بالمجمل، لكن عربة البريد اللي في الأمام ما فيها أي ركاب، فقط الشحنات والبريد ومن ضمنها الأموال. سألوه طيب كم المبلغ أو الأموال اللي تكون في عربة البريد بالعادة؟ فقالهم ما أقدر أعطيكم رقم دقيق لأن الرقم يتغير، لكن تقديري أنها ما تقل عن 1,000,000 باوند، ويمكن خلال الإجازات يكون الرقم أكبر. أفراد العصابة أول ما سمعوا الرقم ألهلهم وبدوا يصرحون في الأفكار والتخيلات، هذه ممكن تكون فرصة العمر. 1,000,000 باوند بقيمة فلوس اليوم توصل لحوالي 35,000,000 دولار، يعني مبلغ خرافي. بروس رينولدز ومعه أفراد عصابته راحوا للمحطة اللي ينطلق منها هذا القطار عشان يلقون عليه نظرة بأنفسهم، وانذهلوا لما شافوا حجم وكمية أكياس الأموال اللي قاعدين يحملونها في عربة البريد. كانت تدل على أن في كمية أموال ضخمة ينقلها هذا القطار، وهني بدأ لعابهم يسيل وبدوا بعدها يتناقشون. أحلى شيء في الموضوع بالنسبة لهم إن ما في لا رجال شرطة ولا حراس أمن يرافقون هذه الأموال، بس 5 من عمال البريد. لكن الشيء اللي خوفهم شوي إن هذا البريد هو البريد الملكي، بريد ملكة بريطانيا، فلو سرقوه بتنجن الدولة كلها وبتسعى وراهم بكل الطرق الممكنة. بس طبعا هم ما كانوا ناويين يخلون هالشيء يثبطهم أو يمنعهم من تنفيذ العملية. الشيء المقلق الثاني كان عدد ركاب القطار اللي ممكن يوصل عددهم 70 شخص، فكانوا يفكرون هل الركاب ممكن يتدخلون ويخربون عمليتهم. بس بروس قالهم إن هذه مشكلة بسيطة وأكيد بيحصلوا لها حل. بعد عدة أيام أفراد العصابة اجتمعوا في بيت بروس عشان يحطون الخطة ويتناقشون في التفاصيل. أول نقطة تناقشوا فيها هي وين ممكن ينفذون السرقة، وين راح يوقفون القطار. أول شيء فكروا فيه إنهم راح يعترضون طريق القطار بشكل مبكر بعد ما يطلع من محطتها الأولى في اسكتلندا، لكن بروس قالهم لا، لازم نخلي القطار يمر على المدن والمحطات ويجمع أكبر كمية ممكنة من الأموال في طريقة قبل ما نسرقه. لازم السرقة تكون على نهايات طريق القطار، يعني أفضل مكان للسرقة بيكون قبل ما يوصل القطار لمحطتها الأخيرة في مدينة لندن، لكن خارج المدينة في المناطق الريفية، المناطق اللي تكون غير مأهولة. بعد ما اتفقوا على المكان التقريبي اللي راح يعترضون فيه القطار، الحين السؤال اللي بعده هو كيف راح يوقفون القطار. البعض اقترحوا يحطون شيء على السكة أو يوقفون سيارة أو مركبة تعترض السكة، فسائق القطار بيوقف غصبا عنه. لكن بروس قالهم أن هذه الطريقة راح تنذر سائق القطار وتخليه متحذر ويمكن تصنع مشاكل أثناء العملية. قالهم لازم نحصل طريقة هادية وخفية عشان نوقفه بدون ما سائق القطار يشك أو ينذر أي حد، لازم نوقف القطار بطريقة طبيعية. هني واحد منهم ذكر ان في اشارات موجودة على السكة، ولو الاشارات هذه كانت حمراء المفروض السائق يوقف القطار، وفعلا هذه الاشارات مثل اشارات المرور اللي تكون على جانب سكة القطار، ولو شافها سائق القطار مضاءة باللون الاحمر المفروض يوقف، لان معناها ان في عائق او مشكلة في السكة قدامه. فافراد العصابة قرروا ان هذا احسن حل، راح يستخدمون الإشارات. بس للأسف ما حد منهم كان يفهم في الأمور الإلكترونية أو يعرف كيف ممكن يتعامل مع الإشارات هذه. هني واحد من أفراد العصابة اللي اسمه باستر إدوارد ذكر شخص، فقالهم أنا أعرف شخص يشتغل كبائع زهور، لكني سمعت أنه في مرة من المرات قدر يوقف قطار. الشخص هذا بائع الزهور كان أيضا من ضمن معارفهم في عالم الجريمة، يعني ما كان بائع زهور في الواقع بس يستخدم المهنة هذه كغطاء. فبروس قال لباستر إدواردز تمام شوف هذا الشخص وسأله إذا كان ممكن يشتغل ويانا أو يشاركنا في العملية. باستر إدواردز راح لبائع الزهور واللي كان اسمه روجر كوردري وبدأ يكلمه ويناقشه في الموضوع. قال له نريد نوقف قطار وسمعنا ان عندك المهارة اللازمة للشيء هذا. روجر قال لباستر انه ممكن يساعدهم بس يحتاج تفاصيل اكثر عن العملية. فباستر شرح له التفاصيل وقال له انهم يتوقعون مبلغ كبير ممكن يوصل ل1,000,000 باوند. هني روجر تحمس وقال له تمام بس عصابتي لازم تشارك في العملية. يعني روجر يريد عصابته يكونون شركاء بحصص متساوية ويا عصابة بروس. روجر وعصابته كان عددهم 4. باستر إدواردز رجع لبروس وعصابته بالخبر، وبعضهم كانوا معترضين ويقولون مستحيل نخليهم شركاء، هذه عمليتنا. أكثر 2 كانوا مبتعضين من الموضوع كانوا تشارلي ويلسون وغوردن جودي، لكن بروس هداهم وقالهم راح ندخلهم ويانا، ما عندنا خيار ثاني. أول شيء في 70 راكب في القطار، وإذا الأمور خرجت عن السيطرة نحتاج أشخاص أكثر عشان نسيطر على الوضع. والشيء الثاني إذا كان عدد الأكياس كبير مثل ما نتوقع ففي كل الأحوال نحتاج أيدي عاملة أكثر عشان ننقل هذه الأموال بسرعة. والشيء الثالث والأهم إن ما نعرف كيف نوقف قطار، ما نعرف كيف نغير الإشارات، فإذا ما أشركنا روجر وعصابته فكيف راح ننفذ العملية أساساً؟ رغم الامتعاض اللي حسوا فيه بعض أفراد العصابة، بس كلام بروس كان مقنع وخلاص انحسم الموضوع. عصابة روجر باع الزهور راح تكون جزء من العملية. بعدها بفترة اجتمعوا عصابة بروس وعصابة روجر مع بعض عشان يتناقشون في الخطة وتفاصيلها. حصلوا بعض الخرائط لمسار القطار وحددوا ان افضل نقطة لتنزيل الاموال من القطار بتكون عند الجسر رقم 127. الجسر هذا كان جسر يقع في المناطق الريفية قبل مدينة لندن، وكانت مناطق غير مأهولة ما فيها الا بعض المزارع، وهذه النقطة بتكون على نهاية مسار القطار، يعني القطار بيكون جمع أكبر كمية ممكنة من الأموال خلال وقوفه في المدن والمحطات السابقة اللي امتدت من غلاسكو في اسكتلندا إلى لندن في إنجلترا. كانت في مزرعة قريبة من الجسر 127، ولحسن حظهم كانت معروضة للبيع، فقرروا أنهم راح يشترونها وبتكون هي مركز عملياتهم. بروس وروجر بائع الزهور راحوا مع بعض لمكان الجسر هذا وتفقدوه عن قرب، وبعدها راحوا للسكة وشافوا الجسر اللي عليه إشارة التوقف. هذه الإشارة لما تكون حمراء المفروض سائق القطار على طول يوقف عندها، لكن الجسر اللي راح ينزلون الفلوس من القطار عنده كان قدام شوي، يبعد كيلومتر تقريبا عن الإشارة. فبعد ما يوقفون القطار عند الإشارة هذه لازم يحركون القطار بنفسهم للأمام مسافة كيلومتر إلى الجسر، بس ما راح يحركون القطار كله، لا، الخطة إنهم بيوقفون القطار عند الإشارة وبعدها راح يفصلون العربتين الأماميتين اللي هم عربة المحرك وعربة البريد وبيمشونهم للجسر بروحهم، وبيتركون بقية عربات القطار اللي فيها الركاب عند الإشارة. هذا الشيء بيريحهم من موضوع التعامل ويا الركاب. روجر قال لبروس إن هذه الإشارة الرئيسية الكبيرة، لكن في إشارة ثانية صغيرة موجودة على الأرض قدام، هذه الإشارة تكون على مسافة كيلومتر وراء قبل الإشارة الكبيرة. الإشارة الصغيرة اللي على الأرض وظيفتها أنها تكون إشارة تمهيدية لسائق القطار عشان تنبهه إذا كان يحتاج يوقف عند الإشارة الكبيرة. الإشارة الكبيرة فيها لونين أخضر وأحمر، أما الإشارة الصغيرة فيها لونين لكنهم أخضر وأصفر. فروجر أخذ بروس للإشارة الصغيرة وبدأ يشرح له كيف ممكن يغير لونها من الأخضر للأصفر، وقال له أن اللون الأصفر ينبه سائق القطار أنه لازم يستعد للوقوف عند الإشارة الكبيرة. روجر طلع صندوق كهربائي وفتح الإشارة من وراء ووصل بعض الأسلاك بالإشارة، وبكذا اشتغلت اللمبة الصفراء، لكن أيضا لا زالت اللمبة الخضراء شغالة. فقال لبروس وكيف راح نطفي اللمبة الخضراء؟ فهني روجر طلع قفاز وبكل بساطة غطى اللمبة الخضراء بالقفاز فبينت كأنها طافية. بروس استغرب وقال له هذا كل شيء حطيت عليها قفاز؟ فقال له روجر ايوه. بروس قال له حسبتك بتسوي شيء فني تقني رهيب. فضحك روجر وقال له حلاوة الامور في بساطتها. براين فيلد المحامي الفاسد وكلت له مهمة شراء المزرعة المعروضة للبيع واللي كانت قريبة من الجسر واللي راح يستخدمونها العصابة كمقر لهم خلال العملية. فراح براين فيلد للمزرعة هذه عشان يشوفها ويتفحصها عن قرب. بعدها براين فيلد اجتمع ببروس وعصابته وبدأ يكلمهم عن المزرعة وحجمها وأن البيت اللي فيها واسع والأرض اللي حولها تتسع لعدد كبير من السيارات وفيها حتى مستودع كبير. الخطة كانت أنهم راح يدفعون عربون 10% لشراء المزرعة ويسجلونها باسم وهمي، وبعد ما يخلصون من عمليتهم راح يسحبون على عملية الشراء. لكن طبعا بعد ما ينفذون عملية سرقة القطار المزرعة هذه لازم تتنظف وتنمسح منها كل الآثار اللي ممكن أفراد العصابة راح يتركونها وراهم. هذه المهمة أيضا تم توكيلها للمحامي الفاسد براين فيلد، هو قال إنه يعرف شخص متخصص بأعمال التنظيف وراح يتخلص من كل أثر يتركون العصابة وراهم في المزرعة. طبعا عملية التنظيف هذه يقصدون فيها أنهم راح يحرقون المكان بشكل كامل ويتخلصون من كل شيء فيه، فعملية التنظيف هذه خلاص بيمسكها المحامي. بدت خطتهم تتبلور بشكل حلو، لكن كانت في نقطة مأرقة بروس وأصحابه. خلال العملية بعد ما يفصلون العربتين الأماميتين راح يحتاجون يحركون القطار من الإشارة إلى الجسر اللي راح ينزلون عند الأموال. فكانوا يفكرون إذا مثلا السائق رفض يتعاون وياهم، لو السائق رفض يحرك القطار كيف راح يتصرفون؟ فلازم يتعلمون كيف ممكن يحركون القطار إذا احتاجوا هالشي خلال العملية. فبروس وواحد من أصحابه اللي هو جوردن جودي تسللوا لمحطة قطار رئيسية، هذه كانت واحدة من المحطات المركزية اللي تتجمع فيها القطارات، وظلوا يدورون فيها ألين ما حصلوا مقصورة قيادة متروكة بروحها بدون مراقبة. فدخلوا مقصورة القيادة وبدوا يلعبون بالأجهزة والأذرع اللي فيها. ما كانت عندهم أدنى فكرة عن اللي قاعدين يسوونه نهائيا، بس بطريقة ما قدروا يشغلون القطار، وبعدها بدوا يضغطون ويحركون الأذرع ألين ما بدأ القطار يتحرك. كانوا مستانسين في البداية، بس بعدها بدوا يستوعبون أن القطار قاعد يتسارع. فبروس قال لجوردن أنه يوقفه. جوردن قام يخبص ويحاول يضغط الأزرار ويحرك الأذرع، لكن القطار ما راضي يوقف. هني عرفوا أنه ما عندهم خيار إلا أنهم يقفزون من العربة ويتركون القطار هذا يتحرك على السكة بروحه. كان موقف غريب وحقيقي، بروس رينولدز ذكره بنفسه خلال مقابلاته. لحسن الحظ أن القطار هذا ما سبب حادث، لأنه ما كان في خبر عنه في الجرائد، فطمنوا أنه على الأغلب ما سبب مشكلة ولا كانت بتنتشر عنها أخبار. في اليوم اللي بعده اجتمعوا كل أفراد العصابة اللي راح يشاركون في العملية، أفراد عصابة بروس وأفراد عصابة روجر بائع الزهور، وأيضا بعض الأشخاص الإضافيين اللي قرر بروس أنه يشركهم في العملية. العدد الإجمالي لأفراد العصابة كان 15 شخص، عدد محترم. وبروس بدأ يشرح التفاصيل للجميع. قالهم أول شيء راح نتنكر بملابس عسكرية، وأيضا راح نستخدم سيارات وعربات عسكرية عشان تكون تحركاتنا في المنطقة بعيدة عن الشبهات، لأن الجيش وعرباته أحياناً يتحركون في هذه المناطق، قصد المناطق الريفية اللي حوالين مزرعتهم. فالفكرة إنهم راح يتنكرون كوحدة عسكرية قاعدة تسوي مناورات ليلية أو شيء من هالقبيل عشان ما حد يشك فيهم. وحتى لو بالصدفة خلال العملية قابلوهم شرطة مثلاً، فالجيش عنده سلطة أعلى من الشرطة، فما بيقدرون يسولهم شيء. بروس أيضا قال لهم أن بعد ما يوقفون القطار عند الجسر لازم مدة تنزيل الأموال ما تتجاوز 15 دقيقة، وأيضا قالهم أنهم ما راح يشيلون وياهم أي أسلحة نارية، راح يستخدمون العصي وبس. البعض كانوا معترضين على هالنقطة، خصوصا أن هذه عملية كبيرة ويمكن في عدد كبير من الركاب في القطار والأمور ممكن تخرج عن السيطرة، فيحتاجون أسلحة عشان يتأكدون أن الأمور ما تخرج عن السيطرة. بس بروس رفض وقالهم إذا شلنا معانا مسدسات فممكن ينتهي فينا الحال باستخدامها، وإحنا هدفنا الفلوس وبس، ما نريد أي تصعيدات ما لها داعي، عددنا كافي للسيطرة على الأمور بدون أسلحة. بروس كان متخوف أنه لو حد مات لا قدر الله خلال العملية فممكن القضية تأخذ بعد ثاني تماما، الناس كلها راح تكرههم، الكل راح يحاولون يبلغون عليهم، السلطات راح تسوي كل شيء تقدر عليه عشان تحصلهم، فكان يريد يتجنب هالشيء. بروس أيضا قال لأفراد العصابة إن المزرعة راح تكون مركز عملياتهم وراح يروحوا لها قبل عدة أيام من العملية ويجهزون كل شيء هناك، وأيضا الخطة إن بعد العملية راح يرجعون للمزرعة مرة ثانية ويتخبون فيها ألين ما تهدأ الأمور. أيضا خلال هذا الاجتماع تم التأكيد مرة ثانية إن براين فيلد المحامي الفاسد راح يتولى مهمة تنظيف المزرعة بعد انتهاء العملية. براين فيلد أكد إنه يعرف رجل محترف اختصاصه التنظيف، وهو راح يتولى الموضوع ويحرق المزرعة بالكامل وما راح يترك أي أثر وراه. في نهاية الاجتماع بروس قالهم ارجعوا الحين لبيوتكم وعطوا عائلاتكم وزوجاتكم الاهتمام اللي يستحقونه، وراح أشوفكم في المزرعة يوم 6 أغسطس. وصلنا لتاريخ 6 أغسطس 1963، التاريخ اللي راح يجتمعون فيه كل أفراد العصابة في المزرعة. بطريقة ما قدروا يدبرون بعض العربات العسكرية، مش واضح هل سرقوها ولا صبغوها عشان تبدو كأنها عربات عسكرية، هذه التفاصيل ما تم ذكرها في المصادر، بس لو تريدون رأيي على الأغلب إنهم صبغوها وعدلوها عشان تبدو كعربات عسكرية. كانت عبارة عن سيارتين لاند روفر وشاحنة متوسطة الحجم راح يستخدمونها في نقل الأموال، وهذه اللي قدامكم صور ولقطات حقيقية للمركبات هذه. بعدها أفراد العصابة نزلوا أغراضهم ومؤنهم لبيت المزرعة عشان يتجهزون للأيام الجاية. بروس جمع الكل وقالهم الحين راح كلنا نبدل ملابسنا إلى أوفرول، لأن راح نتقمص دور عمال الديكور والصبغ، وقالهم اتذكروا دايما لازم تلبسون قفازات طول الوقت، وحاولوا انكم ما تتركون اي بصمات في اي مكان، لازم نكون حذرين. طبعا صح المزرعة راح تنحرق، بس هو يقول لهم هالكلام احتياطا، لازم يحاولون ما يتركون اثار وراهم في كل الاحوال. افراد العصابة بدوا يحطون المؤن داخل البيت ويجهزون الامور لسكنهم، وهم متحمسين للعملية، كلهم لبسوا الاوفرول عشان يتنكرون كعمال ديكور وصباغين. بس هني فجأة دق باب البيت، فطالعوا بعض بنظرات استغراب لانه ما المفروض حد يجي، ما كانوا يتوقعون اي حد. بروس راح وفتح الباب وتفاجأ برجل، الرجل قالهم إن صاحب المزرعة اللي قريبة منهم، وسأله إذا كان هو المالك الجديد للمزرعة هذه، فقال لبروس لا المالك مش موجود حاليا، احنا عمال الديكور جايين نعدل المكان ونضبطه قبل ما المالك الجديد ينتقل، إذا تريد تقابله تعال بعد أسبوعين. فقال الرجل آه تمام شكرا. راح الرجل هذا، بس نظراته للمكان كانت مقلقة، حسسهم بشوية توتر. أفراد العصابة كلهم كانوا مترقبين وينتظرون متى راح تبدأ العملية، ما كانوا عارفين إذا راح ينفذون العملية الليلة ولا لا. بروس حاول يهدي أعصابهم وقالهم إحنا ننتظر الإشارة. الإشارة هذه كانوا ينتظرونها من العميل المندس، الرجل اللي خبرهم عن الموضوع من البداية واللي يشتغل في هيئة القطارات واللي ما نعرف هويته. الرجل هذا هو اللي بيخبرهم باليوم المناسب لتنفيذ العملية، لأنه يعرف اليوم اللي بيكون القطار شايل فيه أكبر كمية ممكنة من الأموال. ناموا أفراد العصابة هذيك الليلة في المزرعة في انتظار اليوم التالي. للأسف خلال إقامتهم هذه استخدموا كل المرافق والحمامات اللي فيها وتركوا آثار في المكان، ما كانوا حذرين مثل ما وجههم بروس. في ليلة هذاك اليوم العميل المندس كان قاعد يراقب الأكياس اللي تتحمل في القطار وشاف إن الكمية كبيرة، فبسرعة تواصل مع أفراد العصابة وقالهم إن الليلة هي الليلة. القطار اتحرك وهو شايل كمية أكياس أموال كبيرة وجا وقت التنفيذ. جوردن جودي وصل الخبر لأفراد العصابة وقالهم يتجهزون، الليلة ليلة تنفيذ العملية، القطار غادر مدينة غلاسكو في سكوتلندا وراح يوصل الليلة صوبهم. القطار فعلا كان ماشي في طريقه وهو محمل بكمية أموال كبيرة في عربة البريد الملكي واللي كان يرافقها 5 من عمال البريد. أفراد العصابة لبسوا الملابس العسكرية وأخذوا عصيهم وطلعوا من المزرعة على طول، وبعدها تحركوا بسياراتهم وشاحنتهم العسكرية باتجاه سكة القطار. كانوا كلهم مترقبين بس متحمسين في نفس الوقت. على الساعة 1:30 الفجر وصلوا بسياراتهم العسكرية إلى الجسر 127 اللي راح ينزلون الأموال عنده. بعضهم راح يظلون عند الجسر ومعاهم السيارات والشاحنة اللي واقفة تحت الجسر، أما البقية فراح يتقدمون على رجولهم إلى الإشارة الكبيرة اللي بيوقفون القطار عندها. واللي راح يتقدمون عند الإشارة لبسوا أوفرولز فوق ملابسهم العسكرية، لأنهم كانوا يريدون يتنكرون بلبس عمال عشان في حال شافهم سائق القطار أو مساعدة أو حتى الركاب يحسبونهم عمال تابعين للسكك الحديدية. القطار ظل يمر على المدن والمحطات ألين ما وصل للمحطة اللي قبل الجسر، وحتى في هذه المحطة حملوا أكياس أموال أكثر في عربة البريد. يعني القطار طول الطريق ماشي ويحمل فلوس أكثر وأكثر. روجر بائع الزهور ومعه بروس بالإضافة لفرد ثالث من العصابة راحوا مع بعض عند الإشارة الصغيرة اللي على الأرض، وروجر بدأ يعلم فرد العصابة كيف يغير الإشارة الصغيرة من اللون الأخضر للون الأصفر، لأن روجر بيتولى الإشارة الكبيرة فلازم شخص ثاني يتولى الإشارة الصغيرة. فبعد ما علمه كيف يتولى موضوع الإشارة الصغيرة هو راح ومسك موضوع الإشارة الكبيرة بنفسه. بروس أكد وياه على تفاصيل الخطة قبل ما يتركه، لأن بروس راح يرجع للجسر اللي واقفة عند الشاحنة والسيارات، وراح يستمر التواصل بينهم من خلال أجهزة الراديو. كل شخص صار في موقعه، والحين الكل مترقبين وينتظرون لحظة وصول القطار. وبعد ما مضت فترة أخيرا شافوا أضواء القطار وهي تقترب من بعيد، وبروس أعلن بالراديو لأصحابه إن العملية بدت. فرد العصابة اللي كان مسؤول عن تغيير الإشارة الصغيرة غير الإشارة من الضوء الأخضر للأصفر، وروجر اللي كان مسؤول عن الإشارة الكبيرة غير لونها من الأخضر للأحمر. القطار لما بدأ يقترب من الإشارة الصغيرة سائق القطار ومساعدة لاحظوا إن الإشارة منورة باللون الأصفر، فعرفوا إنهم لازم يهدون السرعة استعدادا للوقوف عند الإشارة الكبيرة. وفعلا لما اقتربوا من الإشارة الكبيرة شافوها منورة باللون الأحمر، فهني وقفوا القطار بشكل كامل. أفراد العصابة كانوا متخبين على جانب السكة وراء حائط صخري. بعد ما وقف القطار تماما عند الإشارة الحمراء الكبيرة السائق ومساعدة كانوا مستغربين لأنهم ما شافوا أي عائق على السكة قدامهم وما كانوا فاهمين سبب التوقف. فالسائق قال لمساعدة ينزل ويستخدم التليفون اللي عند جسر الإشارة عشان يتصل بالمسؤولين عن الإشارات. يعني كان في تليفون جنب الإشارة يقدرون يستخدمونه في التواصل بين المحطات والأشخاص المسؤولين عن تنظيم حركة القطارات، لكن أفراد العصابة كانوا قاطعين خط التليفون هذا أساساً. في هذه اللحظة بعض أفراد العصابة تسللوا خلف عربة البريد اللي هي عربة الأموال عشان يفصلونها هي والعربة الأمامية عربة المحرك عن بقية القطار. في نفس الوقت مساعد السائق نزل من القطار وراح صوب التليفون اللي عند جسر الإشارة. أفراد العصابة لما شافوه عرفوا أنه ناوي يحاول يستخدم التليفون، وعرفوا أنه لما يرفع السماعة ويكتشف أن الخط مقطوع راح يحس أنه في شيء غلط، فلازم يتدخلون بسرعة ويمسكونه قبل ما ينبه السائق. فواحد منهم شال قناعه وطلع من مخبأه وأشر لمساعد السائق من بعيد أنه يجي صوبه. مساعد السائق أول ما شافه استغرب وقال في نفسه منو هذا؟ بس مثل ما قلنا اللصوص اللي عند الإشارة كانوا لابسين أوفرول فوق ملابسهم العسكرية، فمساعد السائق حسبه واحد من عمال السكة، فراح صوبه واقترب منه عشان يسأله ايش صاير. أفراد العصابة استدرجوه بهذه الطريقة عشان يخلونه يرجع ورا عربة القيادة، فبالتالي السائق اللي بعده في المقصورة ما يقدر يشوفه. وفعلا لما رجع وتجاوز مقصورة القيادة وصار خارج مجال رؤية السائق، هني بعض أفراد العصابة تسللوا من وراه وطرحوه على الأرض، ومباشرة هددوه وأمروه أنه يظل هادي وما يطلع أي صوت. مساعد السائق طبعا على طول خضع وقالهم حاضر راح أسوي أي شيء تريدونه. هني بعض أفراد العصابة قرروا يتسللون لمقصورة القيادة اللي فيها السائق، لكن السائق لاحظ واحد منهم وحاول يضربه، وهني تسلل واحد ثاني من وراه وضربه بالعصا على راسه وطرحه على الأرض وأصابه إصابة شديدة، كانت ضربة موجعة. في هذه الأثناء أفراد العصابة اللي كانوا قاعدين يفصلون العربة عن القطار قدروا أخيرا يفصلونها، لكنهم أيضا فصلوا أنبوب الضغط بدون ما ينتبهون. في نفس الوقت عمال البريد اللي كانوا داخل عربة الأموال بدوا يسمعون أصوات، وبعضهم يمكن فكروا أن في شيء غلط صاير، بس في كل الأحوال ظلوا في أماكنهم. بعد ما تم فصل العربتين الأماميتين، أفراد العصابة جابوا سائق القطار المصاب وأمروا أنه يحرك القطار. السائق لما شاف عداد الضغط قالهم أنه في هواء في الأنابيب والضغط نازل وما يقدر يحرك القطار. واحد من أفراد العصابة نزل عشان يشيك على أنبوب الضغط، وفعلا حصل الأنبوب مفصول، فراح وركبه وقدر يرجعه لمكانه. أخيرا بدأ الضغط يرتفع ويرجع لمستواه الطبيعي، وبعد دقائق السائق قدر يحرك القطار، أو بالأحرى العربتين الأماميتين اللي هم عربة القيادة وعربة البريد. أما بقية عربات القطار اللي فيها الركاب فتركوها وراهم. أفراد العصابة طبعا كانوا فرحانين ومستانسين. أخيرا القطار وصل عند الجسر اللي راح ينزلون عند الأموال، الجسر اللي واقفة تحته سياراتهم وشاحنتهم، وهناك كان ينتظرهم بروس وبقية أفراد العصابة. اللصوص أمروا السائق يوقف القطار عند الجسر، وبعد ما وقف القطار بروس سألهم ليش تأخرتوا، فقالوا لأنهم واجهوا بعض المشاكل لكن الأمور انحلت. بعدها أفراد العصابة اقتحموا عربة البريد وهددوا عمال البريد اللي داخلها وضربوهم حتى وأمروهم بالانصياع. عمال البريد ظلوا منبطحين على الأرض وكلهم على طول انصاعوا لأوامر اللصوص. أفراد العصابة بسرعة شيكوا على أكياس الأموال اللي كانت في العربة، وكانوا طايرين من الفرحة لما فتحوا واحد منها وشافوا مليان بالكاش، وعلى طول بعدها بدوا ينقلون الأكياس من العربة إلى الشاحنة العسكرية. ورغم عدد أفراد العصابة اللي وصل ل 15 شخص، إلا أن عملية نقل الأكياس خذت منهم وقت. بروس كان محدد 15 دقيقة لعملية نقل الأموال، ولما خلص الوقت قالهم يلا خلونا نتحرك، مع أن كانت في بعض الأكياس القليلة باقية في العربة. أفراد العصابة رموا السائق ومساعدة على الأرض مع عمال البريد وهددوهم وقالوا لهم ما حد منكم يتحرك لمدة 30 دقيقة، وقالوا لهم في واحد منا راح يظل هني ولو تحركتوا قبل الوقت المحدد راح تنالون عقابكم. طبعا كان كذب، ما حد منهم راح يظل هني، لكن التهديد هذا كان كافي انه يخوفهم ويخليهم ينتظرون لمدة 30 دقيقة ألين ما هم يبتعدون عن المكان. بعدها أفراد العصابة ركبوا شاحنتهم وسياراتهم العسكرية وتحركوا من عند الجسر وتوجهوا مباشرة إلى المزرعة على الساعة 3:45 الفجر. يعني عملية السرقة بالمجمل استغرقت حوالي الساعتين وربع. بعد ما مضت 30 دقيقة السائق ومساعدة وعمال البريد طلعوا من العربة ببطء وبدوا يتلفتون حولهم عشان يتأكدون أن اللصوص تركوا المكان. وبالمناسبة حتى عربات الركاب اللي ظلت عند الإشارة بعد ما فصلوا اللصوص العربتين الأماميتين ظلت واقفة في مكانها لفترة لين ما استوعبوا الناس وعمال القطار اللي كانوا موجودين داخلها أن عربة القيادة تم فصلها. في هذه الأثناء أفراد العصابة وصلوا بسياراتهم للمزرعة وبسرعة بدوا ينقلون أكياس الأموال لداخل البيت. بروس نبههم أنهم يظلون حذرين ويظلون لابسين قفازاتهم طول الوقت. أفراد العصابة كلهم كانوا طايرين من الفرحة، مع هذه الأموال حياتهم خلاص بتتغير للأبد. بس اللي ما كانوا يعرفونه إن الأموال اللي سرقوها كانت في الواقع أضخم من اللي كانوا يحلمون فيه، وما استوعبوا هالشيء إلا بعد ما بدوا يفرغون الأموال من الأكياس. كانت كمية أموال ما شافوا مثلها في حياتهم. مباشرة بعدها بدوا يعدون الأموال هذه، بس كان واضح أن عملية العد بتستغرق وقت طويل، بس ما يهم كانوا مستانسين على الآخر. وفعلا استغرقوا من الفجر إلى الظهر عشان يخلصون العد. تشارلي ويلسون كان هو المسؤول عن العد، ولما خلاص وصلوا للرقم النهائي أعلن وهو يبتسم لبروس وبقية أفراد العصابة إن غنيمتهم وصلت قيمتها $2,630,000. كلهم ما كانوا مصدقين الرقم اللي سمعوه، والدنيا كلها ما كانت توسعهم من الفرحة. يعني كانوا يتوقعون مبلغ أقرب لمليون باوند، بس حصلوا أكثر من ضعف هذا المبلغ. وبالمناسبة لو حولنا هذا الرقم لقيمة الفلوس اليوم فبيطلع حوالي 90 مليون دولار، رقم يخلي هذه السرقة واحدة من أضخم السرقات في التاريخ، وعلى وقتها كانت أضخم سرقة في تاريخ بريطانيا، ما بتتجاوزها إلا سرقة المستودع اللي تكلمنا عنها في هذا الفيديو. ومع أن بروس كان فرحان ومستانس ويا أصحابه، لكن بعدها على طول بدأ يستوعب ويفكر في التبعات اللي بتسببها هذه السرقة. هذه سرقة القرن، السلطات وقوات الأمن مستحيل تخليها تمر مرور الكرام، وهني بدأ يحس بشوية توتر وقلق. مباشرة بعدها أفراد العصابة بدأوا يقسمون الغلة وكل واحد منهم ياخذ حصته، وفي نفس الوقت كانوا يسولفون عن شو راح يسوون بهالفلوس في المستقبل، ويتكلمون عن أحلامهم وطموحاتهم. اللي يقول أنا بفتح مطعم أو بزنس، واللي بيهاجر لبلد ثاني، واللي بيشتري له بيت كبير، واللي واللي واللي أحلام. لكن خلال سوالفهم هذه بدوا يسمعون في الراديو أخبار عن عمليتهم. في الأخبار انذكر أنه يعتقد أن اللصوص استخدموا عربات وسيارات عسكرية خلال عملية السرقة، لأن في شخص شاف عربات عسكرية حول موقع السرقة على الساعة 4 الفجر. العصابة كانوا مخططين أنهم راح يستخدمون نفس هذه الشاحنة والسيارات عشان ينقلون الأموال، بس الحين استوعبوا أنهم خلاص ما يقدرون يستخدمونها مرة ثانية. كل الأحوال بروس طمنهم وقالهم أن الأمور طيبة، احنا راح نضل متخبين في المزرعة لين ما تهدى الأمور، وبعدها راح نخلي أصحابنا يجيبون سيارات ثانية من المدينة وننقل عليها أموالنا بشكل فردي. أما الشاحنات والسيارات العسكرية راح نخليها تظل في المستودع في المزرعة، وفريق التنظيف راح يحرقونها ويا البيت والمزرعة وكل شيء هني. الأجواء صارت متوترة شوي بين أفراد العصابة، بس بروس كان يحاول يهديهم ويقولهم إنه ما في داعي يتوترون مع كل خبر ينذكر في الراديو. بعض أفراد العصابة حاول يصبغون السيارات والشاحنة بلون أصفر عشان يغيرونها من عربات عسكرية لعربات عادية، لكن النتيجة ما كانت مرضية وتخلوا عن هالفكرة. بس خلوا سالفة الصبغ هذه في بالكم لأن لها دور بعدين في القصة. بروس وأفراد العصابة سمعوا في الأخبار في الراديو إن قوات الشرطة راح يبدأون يفتشون المزارع والممتلكات اللي موجودة في المناطق المحيطة بسكة القطار. الخبر هذا وترهم بشكل كبير، إذا الشرطة وصلوا لمزرعتهم على طول راح يكشفونهم. صار في نقاش حاد بين أفراد العصابة، بعضهم يقولون إنهم لازم يتركون المزرعة حالا، والبعض يقولون إنهم لو تحركوا الحين بأعدادهم الكبيرة راح يلفتون الأنظار واحتمال كبير قابلهم حواجز تفتيش في الطريق. بروس كان يميل للبقاء في المزرعة لوقت أطول، هذه كانت الخطة الأصلية، راح يظلون في المزرعة لين ما تهدى الأوضاع، لكن في نفس الوقت كان مستوعب أن الأمور بدت تخرج عن السيطرة، وقال لأصحابه بصراحة ما كنت أتوقع أن بنسرق مبلغ بهالحجم، أكيد كمية الأموال هذه راح تسبب بلبلة كبيرة. في النهاية الجماعة خلاص قرروا أنهم لازم يطلعون من هالمزرعة بكرة، فكل واحد منهم نسق مع أصحابه عشان يجون بسيارات من لندن ويأخذونهم من المزرعة. على طول بعدها بدأوا أفراد العصابة يتجهزون للخروج من المزرعة، فحاولوا أنهم ينظفون المكان ويمسحون الأسطح، مع أن في كل الأحوال المفروض براين فيلد المحامي الفاسد راح يوظف شخص محترف عشان يحرق المزرعة ويتخلص من كل شيء فيها، لكن بروس وجه الجميع أنهم لازم يحاولون يتخلصون من اللي يقدرون عليه عشان لو جو الشرطة قبل ما يجي فريق التنظيف ما راح يحصلون شيء. فحرقوا بعض الملابس والشراشف اللي ناموا عليها وبعض المقتنيات الشخصية، لكنهم ما تخلصوا من كل شيء. حاولوا يمسحون الأسطح والآثار قدر الإمكان، لكن الوقت كان ضيق فما كانت عملية تنظيف دقيقة. كانوا لازالوا معتمدين أن فريق التنظيف راح يجي بعدهم ويحرق المزرعة والبيت بالكامل. وصلت السيارات من لندن والجماعة حطوا أموالهم وأكياسهم فيها، وفي النهاية بروس قال للجميع أنهم ينتبهون على أنفسهم وما يسوون أي شيء متهور وما يصرفون أموالهم بشكل يجذب الأنظار، وتمنى لهم كلهم حظ موفق. خلاص الحين كل واحد بيروح في طريقة وكل واحد مسؤول عن نفسه، وفعلا كلهم تحركوا بسياراتهم وتركوا المزرعة وراهم. بالنسبة لبروس فرجع لبيته وزوجته وابنه، وزوجته كانت فرحانة لما شافتها لأنها كانت قلقانة ومتوترة طول الوقت من الأخبار اللي تسمعها في الراديو. بروس على طول قالها أنهم لازم يطلعون من البيت ويروحون لمكان ثاني. زوجته اعترضت شوي لكنه أصر عليها وقالها لازم نطلع، وهني عرفت أن الموضوع كبير. بروس انتقل لشقة مؤقتة مع عائلته، وبعدها بعدة أيام التقى بأصحابه المقربين أفراد عصابته الأصليين. قضيتهم لا زالت مولعة في كل مكان والأخبار ما توقف، فكانوا متوترين شوي بس كانوا متأملين أن كل شيء بيكون تمام بعد ما تنحرق المزرعة. ومثل ما قلنا هذه كانت وظيفة براين فيلد المحامي الفاسد. هم في الواقع كانوا متجمعين هني لأنهم كانوا ينتظرونه عشان يعطيهم خبر باللي صار في المزرعة. هني دخل عليهم براين فيلد بس كانت تبدو على وجهه علامات القلق، فعلى طول سألوه تعاملت مع الموضوع ولا كيف. براين فيلد بدأ يتلعثم في الكلام ويقولهم ما أدري هذاك الرجل خذلني. بروس وأصحابه عرفوا أنهم طاح راحوا في ورطة وبدوا يسألونه بغضب وبعصبية، كيف يعني المزرعة بعدها على حالها؟ مرت أيام وهي فاضية، ليش ما انحرقت للحين؟ براين فيلد توتر أكثر ورد عليهم بصوت مرتجف: والله خذلني خذلني هذا اللي اسمه مارك، كنت حسبه أحسن واحد للمهمة، بس أخذ الفلوس واختفى وما حرق المزرعة. هني تشارلي ويلسون مسك براين فيلد وضربه بشدة وهو يصرخ عليه ويقول له: تعرف انت ايش سويت فينا يا ملعون؟ دمرتنا دمرتنا. وفعلا دمرهم، لانهم طلعوا من المزرعة وتركوا وراهم العربات العسكرية وعدد من أغراضهم ومتعلقاتهم الشخصية وعلى الأغلب حتى آثار وبصمات. براين فيلد قاعد يقولهم: الشرطة راح يجوني، أنا أول، أنا اللي رتبت موضوع شراء المزرعة، أنا أول واحد رحت لها، وأحلف لكم إذا مسكوني ما راح أقول أي شيء، بس أرجوكم اعتنوا بزوجتي. هني جوردن جودي مسكه ورماه بعيد وقال له: انقلع من هني ولا بقتلك بإيدي. براين فيلد طلع من المكان وتركهم محتارين بورطتهم. في النهاية الجماعة قرروا أن الحل الوحيد هو أنهم يرجعون للمزرعة ويحرقونها بنفسهم. صح الموضوع كان فيه مخاطرة كبيرة، لكن بقاء المزرعة على حالها يعتبر مخاطرة أكبر، فبسرعة رجعوا لبيوتهم عشان يجهزون أنفسهم. لكن خلال فترة قصيرة انتشر خبر جديد في الراديو يعلن ان الشرطة عثروا على المزرعة اللي يعتقدون ان لصوص القطار استخدموها كمركز لعملياتهم. هني بروس حس ان كل شيء انتهى ومر عليه شريط حياته كأنه كان في صدمة، عرف ان الحين على الاغلب راح يتحول لهارب مطلوب. بروس طلع وهو شبه متنكر بملابس وقبعة والتقى باصحابه في مطعم وقعدوا يتناقشون ايش راح يسوون. واحد منهم اقترح انهم يحاولون يتسللون للمزرعة الليلة ويحرقونها حتى لو كانوا فيها شرطة، بس كلهم كانوا عارفين ان هذه فكرة مستحيلة، المزرعة الحين على الاغلب مليانة بالشرطة ويمكن في 1000 حاجز تفتيش قبلها. اللقاء كان يخيم عليه يأس شديد، كانوا عارفين ان هذه نهاية الطريق بالنسبة لهم كمجموعة، خلاص الحين كل واحد لازم يحاول يهرب بروحه. في النهاية ودعوا بعض وتمنوا لبعض التوفيق وخلاص كل واحد مشى في طريقه. بالمناسبة هذا كان اليوم الخامس بعد العملية، يعني الشرطة حصلوا المزرعة خلال 5 أيام. لو كانوا هم حرقوها بنفسهم قبل ما يطلعون من المزرعة كان هذا الشيء أفضل لهم بكثير، بس هم كانوا معتمدين على المحامي الفاسد والرجل اللي وظفه. خلونا نرجع يوم واحد لورا، اليوم الرابع بعد العملية واللي كان بتاريخ 12 أغسطس 1963. في هذاك اليوم تم توكيل محقق مخضرم اسمه تومي باتلر بقيادة عملية التحقيق في قضية سرقة القطار. تومي باتلر كان واحد من أقوى المحققين في تاريخ بريطانيا، عنده سجل وتاريخ حافل بالإنجازات. تخيلوا أنهم كانوا يلقبونه تومي وان دي، يعني تومي أبو يوم واحد، لأن كثير من قضايا كان يحلها في يوم واحد. وزير الداخلية بنفسه التقى فيه وعينه قائد التحقيق قضية سرقة القطار وقال له: نريد نشوف أفضل أداء لك، العصابة هذه ما نفذوا عمليات سرقة ضخمة وبس، هذيلا سرقوا بريد جلالة الملكة، تعدوا على الذات الملكية وتعدوا على كيان المملكة المتحدة بحد ذاته، وهذه جريمة لا تغتفر، لازم نحصلهم وينالون عقابهم. عطاه كذا كومة تحفيز وطنية. المحقق تومي باتلر أكد للوزير انه راح يتعامل مع القضية بطريقته الخاصة وراح يتأكد انه يقفلها بأسرع ما يمكن. بعدها تومي راح للسكة والموقع اللي صارت فيه السرقة عشان يفحصها بنفسه، وايضا تفقد العربة المسروقة وكل زواياها واركانها. في اليوم اللي بعده اللي هو اليوم الخامس بعد السرقة، تومي باتلر اجتمع بالضباط والمحققين المحليين اللي كانوا ماسكين القضية خلال الأيام الماضية قبل ما هو يتولى قيادتها، وأخذ منهم تفاصيل اللي سووه خلال الأيام الماضية. لكن سرعان ما تمت مقاطعة اجتماعهم لأنه وصل بلاغ مهم عن مزرعة يعتقد أنها ممكن تكون مخبأ العصابة. على طول كلهم قاموا من مكانهم وتوجهوا لهذه المزرعة. البلاغ على ما يبدو وصلهم من واحد من ملاك المزارع اللي مزرعته موجودة بجوار هذه المزرعة، على الأغلب كان نفس الجار اللي طرق الباب عليهم قبل ما ينفذون العملية. بعد ما وصل المحقق تومي باتلر للمزرعة وجه تعليماته للضباط إنهم ما يسمحون لأي حد يدخل البيت إلا إذا كان من رجال الشرطة. بعدها المحقق تومي دخل البيت وبدأ يشوف الغرف ويشوف الأشياء اللي تركوها العصابة وراهم، وكان واضح إن المكان فيه كنز من الأدلة. تومي كان مستغرب ليش تركوا المكان بهذا الشكل، ليش ما أخفوا آثارهم أو دمروها. بعدها طلع برا وشاف بقايا محروقات ونار، واضح ان العصابة استخدموها لحرق بعض اغراضهم وملابسهم. ايضا دخل للمستودع وشاف العربات والسيارات العسكرية. بعدها بفترة قصيرة وصل رئيس الجنائيين واللي كان اسمه موريس ري، هذا الرجل راح يشرف على عملية الفحص الجنائي للمزرعة وكل الاشياء اللي فيها، ومباشرة تحت اشرافه بدوا الضباط الجنائيين يفحصون المكان. طبعا الفحص الجنائي راح ياخذ وقت طويل، اول شيء لازم يجمعون كل الادلة ويصنفونها بدقة، وبعدها لازم ياخذونها لمختبراتهم ويحللونها. فتومي باتلر تركهم يسوون شغلهم هذا وفي هذه الأثناء هو قرر أنه يبدأ ينشئ فريق خاص من المحققين اللي راح يساعدونه في القضية. طبعا كانت عنده صلاحيات مفتوحة، يقدر يطلب أي محقق ينضم لفريقه، وفعلا اختار 6 من أكفأ المحققين وأشهرهم في شرطة لندن. وواحد من المحققين اللي اختارهم كان فرانك ويليامز. فرانك هذا كان المحقق اللي ماسك قضية سرقة المطار إذا تذكرونها، وهو اللي التقى ببروس وواجهها قبل. بس طبعا هم للحين ما كانوا عارفين أن بروس له علاقة بقضية سرقة القطار. على كل حال تومي جمع محققين 6 ومساعدينهم وقالهم مرت 5 أيام على السرقة وإحنا متأخرين لأن تونا بدينا، الحين إحنا في مرحلة جمع المعلومات، فأريدكم تكلمون مخبرينكم وتأخذون منهم معلومات، اسألوهم من اللي مختفي هذه الأيام خصوصا بعد سرقة القطار، من اللي قاعد يتحرك تحركات غير اعتيادية، أريدكم تجيبوا لي معلومات. طبعا أحتاج أوضح لكم شيء، مجتمع الجريمة في إنجلترا وخصوصا في لندن يعتبر مجتمع يعرف بعضه، الحرامية عارفين بعض وأعضاء العصابات عارفين بعض، فلما تصير عملية كبيرة مثل سرقة القطار تبدأ الأخبار تنتشر وسط المجتمع هذا، فيتناقلون الأخبار عنها والشائعات ويتكلمون عن الأشخاص اللي نفذوها. وطبعا وسط مجتمع الجريمة هذا في مخبرين يتعاونون مع الشرطة والمحققين بمقابل، فرئيس المحققين تومي باتلر جمع 6 من أشهر محققين لندن لأن عندهم مخبرين في كل مكان في هالمدينة، وهذا اللي كان يحتاجه، فوجه محققينه إنهم يكلمون مخبرينهم ويأخذون منهم معلومات. وفعلا المحققين تحركوا على طول في مختلف أنحاء المدينة وبدوا يكلمون مخبرينهم ومعارفهم في عالم الجريمة في لندن وبدوا يجمعون المعلومات. بعدها رجعوا وتجمعوا في مكتب التحقيقات وبدأ كل واحد منهم يقول عدد المشتبهين اللي حصلهم، وكل واحد عنده قائمة، اللي جمع 4 أسماء واللي جمع 7 واللي جمع 10. قائدهم تومي باتلر وجههم إنهم يقارنون قوائم المشتبهين هذه اللي جمعوها ويحددون الأسماء اللي تكررت أكثر. المحقق تومي أيضا وصلت قائمة من وحدة استخبارات في جهاز الشرطة واللي كان فيها عدة أسماء لمشتبه فيهم، فكان بعد يريد يقارنها بالأسماء اللي جمعوها رجاله. من الأسماء اللي حصلوها تتكرر بكثرة كانت جون ديلي، جوردن جودي، روي جيمس، تشارلز ويلسون، والرأس الكبير بروس رينولدز. المحقق فرانك لما سمع هذه الأسماء خصوصا اسم بروس رينولدز على طول عرف ان هذه ممكن تكون نفس العصابة اللي كانت ورا سرقة المطار، وشارك هذه المعلومة مع قائد المحققين تومي باتلر، قال له ان هذيلا كانوا كلهم اصحاب سوابق وكانوا متهمين في قضية سرقة المطار، لكن للأسف ما تمت إدانة ولا واحد منهم بسبب نقص الأدلة. وايضا قال له ان بروس رينولدز على الاغلب قائد هذه العصابة والمحرك الرئيسي لها. تومي وفرانك كانوا المحققين الرئيسيين في القضية، فقعدوا يتناقشون في هذه الأسماء خصوصا بروس رينولدز، وقعدوا يستعرضون ملفه وتاريخه. للأسف بحسب كلام المخبرين إن مكانه حاليا غير معروف، حاولوا يروحوا له في بيته بس واضح إنه تركه وهرب، ونفس الحال مع معظم المشتبه فيهم الثانيين، معظمهم ما كانوا موجودين في بيوتهم وعناوينهم المعروفة، وهذا إن كان يدل على شيء فيدل على إنهم هم رجالهم المطلوبين، لأن الاختفاء أكبر دليل على الذنب. المحققين أيضا قابلوا سائق القطار اللي انضرب على رأسه، وبالمناسبة كانت الضربة شديدة وسببت له ارتجاج في المخ، وهذه بعد لقطة حقيقية للسائق من أيام الستينات لما صارت الحادثة. المحققين رأوا السائق صور المشتبه فيهم وسألوه إذا كان يقدر يتعرف على أي حد منهم، لكنه ما قدر وقالهم أن الدنيا كانت ظلام وكل اللصوص كانوا لابسين أقنعة. في كل الأحوال المحققين حطوا صور المشتبه فيهم في لوحة المتهمين داخل مكتب التحقيقات وبدوا يتحرون عن كل واحد فيهم وتاريخه وكل شيء خصه. بالنسبة لفريق الجنائيين فكانوا بعدهم مستمرين بفحص المزرعة وكل زواياها والأغراض اللي تركت فيها بقيادة موريس ري رئيس الفريق الجنائي. فريق الجنائيين جردوا كل الأشياء والأدلة اللي حصلوها في المزرعة ورتبوها عشان بعدها ينقلونها لمختبراتهم ويفحصونها بدقة. خلال هذه الفترة صار تطور مهم في القضية. من ضمن المتهمين الهاربين كان روجر بائع الزهور وصاحبه تومي. الاثنين هذي اللي كانوا يدورون مكان يستأجرونه ويتخبون فيه ألين ما تهدأ تحقيقات الشرطة. فكلموا سيدة صاحبة عقار كانت عارضة بيت للإيجار في الجريدة وكانوا يطلبون منها تأجر لهم هالبيت، بس اللي ما كانوا يعرفونه أن صاحبة العقار هذه زوجة رجل شرطة، وزوجها كان من الضباط اللي شغالين على قضية القطار. أسوأ حظ ممكن. في البداية صاحبة العقار اعتذرت منهم لأن البيت معروض للعوائل فقط، بس هم ظلوا يصرون عليها وعرضوا حتى أنهم يدفعون الإيجار مقدم لمدة 3 شهور وفلوسهم كانت كاش. فهني صاحبة العقار شكت فيهم لكنها قالت لهم تمام، وبعدها بلغت زوجها وزوجها تحرى عنهم وعرف أنهم من ضمن المشتبه فيهم، فعلى طول بعدها ضباط الشرطة اعتقلوهم وجابوهم للتحقيق. أثناء الاعتقال الشرطة صادروا منهم حقائب كانت فيها أموال كاش بكمية هائلة. المبلغ الإجمالي كان حوالي 140 ألف باوند، يعني بقيمة الفلوس اليوم حوالي 5 مليون دولار. قائد المحققين تومي باتلر ومساعدة فرانك ويليامز حققوا مع روجر باع الزهور وصاحبة تومي، وسألوهم من وين جابوا هالفلوس. روجر حاول يتملص في البداية وحاول يألف لهم قصة، بس كلامه كله كان غير منطقي. وبعد ما استمر التحقيق لعدة ساعات ومع كثير من الضغط، في النهاية اعترف أن هذه الأموال كانت من سرقة القطار. سألوا المحققين من كان مشارك في العملية وياكم، لكن هني روجر قالهم أنا ما قلت أني شاركت في العملية، بس قلت لأن الفلوس من سرقة القطار وهذا كل اللي راح تحصلونه مني. روجر رغم اعترافه ما تعاون وياهم أكثر، لكنه صار أول متهم سقط بين إيدين الشرطة، هو صاحبة تومي. المحققين للحين ما كانوا متأكدين كم عدد المشاركين في عملية السرقة، لكن تقديراتهم كانت تقول لهم ممكن يوصلون لعشرين شخص. في هالوقت فريق الجنائيين كانوا شغالين بكامل طاقتهم على تحليل الآثار والأدلة اللي حصلوها في المزرعة، ومن ضمن الأدلة كانت بصمات ترجع لعدد مختلف من الأشخاص. المحقق تومي عطى رئيس فريق الجنائيين قائمة بالمشتبه فيهم وطلب منه يقارن البصمات اللي حصلوها ببصمات هذيل المشتبهين. طبعا هم عندهم بصماتهم في السيستم، لأنه أصلا هذيل معظمهم أصحاب سوابق. الفريق الجنائي كانوا يفحصون كل شيء حصلوه في المزرعة ويدورون على أي شيء، سواء كان أثر دماء أو شعر أو حتى ذرات تراب، معنا بالمناسبة ما كان في فحص نووي أو DNA في ذاك الوقت، لكن هالظل هذه كانت أدلة ممكن يستخدمونها للمقارنة مع المتهمين. بتاريخ 15 أغسطس 1963 صار تطور جديد في الأدلة. الشرطة حصلوا حقيبة مليانة فلوس بين أشجار غابة اسمها دوركينج. البلاغ وصلهم من زوجين كانوا يتمشون في الغابة. مقدار المبلغ كان 100 ألف باوند، يعني بقيمة فلوس اليوم حوالي 3.5 مليون دولار. المحققين عرفوا أن هذه على الأغلب حصة من فلوس سرقة القطار. الفريق الجنائي حصلوا عدة بصمات على الحقيبة، وأيضا حصلوا داخل الحقيبة فاتورة من مطعم في ألمانيا، والفاتورة باسم براين فيلد. براين فيلد طبعا هو المحامي الفاسد اللي كانت أول مهمة له هي تضبيط موضوع شراء المزرعة للعصابة، ومهمته الثانية كانت توظيف شخص يحرق المزرعة ويتخلص من الأدلة اللي فيها، المهمة اللي طبعا فشل فيها وورط الجميع. طبعا وجود اسمه في الفاتورة اللي كانت داخل الحقيبة خلاه ضمن قائمة المشتبه فيهم. وبعد ما الفريق الجنائي فحصوا البصمات على الحقيبة تأكدوا انها بصماته، وبعد ما تحروا عنه الشرطة عرفوا انه لازال يمارس عمله بشكل طبيعي، وانه ما حاول يهرب او يتخبى مثل بقية افراد العصابة. المحقق فرانك راح له وواجهه بالحقائق والأدلة اللي حصلوها عليه، فتلعثم وما عرف يجاوب، حاول يكذب ويناور لكن كلامه كله كان متناقض وكذبه انكشف بسرعة. في النهاية الشرطة اعتقلوه وسحبوه من مكان شغله، لكن بعد التحقيق معاه رفض انه يتعاون وياهم او يعترف بأي شيء، فظل محبوس على ذمة التحقيق ألين ما يجي وقت المحاكمة. استمرت التحقيقات ومرت عدة أيام بدون تقدم واضح في القضية، لا زالوا معظم المشتبه فيهم أماكنهم غير معروفة أو ما حصلوا عليهم أدلة قاطعة. فهني وصل استدعاء لقائد التحقيق تومي باتلر وذراعه الأيمن المحقق فرانك من قبل رئيس الشرطة. رئيس الشرطة صارحهم وقالهم إن في ضغط كبير من الناس اللي فوق بخصوص القضية هذه، خصوصا من وزير الداخلية، وعلى أثر هذا الشيء قررنا أن ننشر صور وأسماء المشتبه فيهم في الإعلام عشان عامة الناس يعرفون أننا قاعدين نحقق تقدم حقيقي في القضية وأن شغالين عليها بكل جدية. هني توم اعترض بشدة وقالهم لا لا ما تقدرون تسوون هالشي، هذا راح يخرب كل شغلنا. بس رئيس الشرطة قال له خلاص احنا في مرحلة حرجة، لازم نبين للناس ان عارفين منهم المجرمين اللي وراء هالعملية، وعامة الناس راح يساعدونا نعتقلهم. تومي ظل مصر على اعتراضه وقال ان بالعكس العامة راح يعرقلونهم، وهالشي راح ينبه المشتبه فيهم ويخليهم حذرين اكثر. فكانت وجهتين نظر متضادتين، رئيس الشرطة يريد ينشر صور واسماء المشتبه فيهم عشان يبين للناس انهم قاعدين يتقدمون في القضية، وفي نفس الوقت يخلي العامة يساعدونهم في العثور عليهم. أما تومي باتلر فيريد تظل هذه الأمور طي الكتمان عشان يقدرون يمسكون المشتبه فيهم بدون ما ياخذون حذرهم. لكن إذا تريدون وجهة نظري، المنطق يقول إن المشتبه فيهم أصلا ماخذين حذرهم خلاص، يعني لأن في بعضهم اعتقلوا ومعظمهم مختفين أو هاربين. في النهاية رئيس الشرطة حط تومي باتلر أمام الأمر الواقع وقال له خلاص قرر الأمر، راح ننشر صور وأسماء المتهمين. تومي طبعا طلع من مكتب رئيس الشرطة وهو منزعج جدا من هالقرار. وفعلا في اليوم اللي بعده قنوات التلفزيون والجرائد والصحف نشرت أسماء وصور المشتبه فيهم، وكل الناس صاروا عارفين صورهم وأسماءهم. بعدها على طول مكتب التحقيقات بدأ يغرق بالرسائل والاتصالات والبلاغات اللي صارت توصل من عامة الناس، وكان واضح أن معظم البلاغات هذه كاذبة أو خاطئة. بروس رينولدز على سبيل المثال تم رصده في كل أنحاء بريطانيا، ومش بس في بريطانيا، في اللي شافوه في سويسرا وفي اللي شافوه في إيطاليا وكل مكان ما شاء الله. الوضع كان خبصة من كثر البلاغات، وتومي بوتلر كان غاضب وهو يشوف كل هالرسائل اللي راح تضيع وقتهم وجهودهم على الفاضي. لكن أخيرا وصلت لأخبار حلوة غيرت من مزاجه. رئيس الفريق الجنائي خبره أن بعض البصمات اللي حصلوها في المزرعة اتطابقت مع بعض المشتبه فيهم، وواحد من اللي اتطابقت بصماتهم كان تشارلي ويلسون، الصديق المقرب لبروس رينولد. تشارلي ويلسون انتقل مع عائلته لبيت جديد من بعد السرقة عشان يتخبى من الشرطة، بس ما كان حذر كثير، والشرطة قدروا يحددون موقعه من خلال مخبرينهم، فكان تحت المراقبة وكانوا بس ينتظرون يحصلون دليل قاطع عليه عشان يداهمونه ويعتقلونه. فبعد ما حصلوا بصماته في المزرعة صار عندهم الدليل اللي يحتاجونه، فعلى طول بعدها المحققين راحوا لبيته وداهموه واعتقلوه قدام عائلته. بعدها جلسوا مع المحققين وبدوا يستجوبونه، ومثل أصحابه تشارلي حاول يكذب وما اعترف لهم بأي شيء، بس هذا كان اللي يتوقعونه المحققين في كل الأحوال، وهم ما محتاجين اعترافه، صار عندهم دليل عليه. فانضم تشارلي ويلسون لقائمة المشتبه فيهم المعتقلين اللي ينتظرون المحاكمة. المتهم اللي اعتقلوه بعده كان جوردن جودي بتاريخ 24 أغسطس 1963. جوردن جودي كان مغير شكله شوي، مسوي تسريحة شعر جديدة ولابس نظارات بعد، وفي هذاك اليوم وهو طالع صادف بائعة ورود على الطريق فاشترى منها باقة ورد. طبعا صور المشتبه فيهم منتشرة في كل مكان ومن ضمنها صورته، فبائعة الورود على طول بلغت عليه وتم اعتقاله. المحققين لما قعدوا وياه للاستجواب ضحكوا عليه بسبب حظ التعيس، لأن تنكره في الواقع كان ناجح. بائعة الورود ما تعرفت عليه لكنها حسبته صاحبة بروس رينولدز بسبب نظاراته، فبلغت عليه على أساس أنه بروس رينولدز، حظ تعيس جدا. ومثل أصحاب اللي قبله لما سألوه المحققين عن السرقة والمزرعة ظل ينكر ويناور ويقولنا كان في أيرلندا وقت السرقة وإنه ما كان موجود حتى في لندن، لكن المحققين باغتوه بالحقائق اللي عندهم وأثبتوا له إنه ما كان في أيرلندا. وهني سكت جوردن وصار ما يتجاوب وياهم وطالب بمحامي. الدليل اللي استخدموه المحققين عشان يثبتون التهمة عليه كان في الواقع حذاء صادروه منه خلال اعتقاله. الحذاء هذا كانت عليه آثار صغيرة للصبغ أصفر من تحت، هذا كان نفس الصبغ اللي حاولوا يستخدمونه في المزرعة عشان يصبغون السيارات العسكرية. طابقوا الصبغ اللي صادروه من المزرعة مع آثار الصبغ اللي على حذائه فوجدوا إنها متطابقة، فهذا كان دليلهم ضده. دليل تحسه جاي بلفة، بس يعني كان دليل كافي على ما يبدو، خصوصا مع الأدلة الظرفية الثانية. فتم اعتقال جوردن جودي وضم لأصحابه اللي ينتظرون المحاكمة. التحقيقات والاهتمام الكبير اللي اعطته الشرطة وقوات الأمن لقضية سرقة القطار كانت قالبة عالم الجريمة في لندن فوق تحت، وبدت تضيق على العصابات واللصوص اللي شغالين في هالمجال. يعني أفراد العصابة اللي نفذوا سرقة القطار ما كانوا المتضررين الوحيدين من وراء التحقيق الكبير في هالقضية، وهالشيء صنع حالة من الاحتقان في مجتمع الجريمة، والمحققين كانوا مستانسين بهالشيء، كأنهم قاعدين يرسلون رسالة للعصابات والمجرمين هذه لأنكم إذا ما ساعدتونا في القبض عليهم فأنتوا بعد راح تتضررون وياهم، وراح يستمر هالوضع وهالضغط ألين ما نقبض على كل أفراد عصابة القطار واحد واحد. وفعلا الحركة والرسائل التهديدية هذه جابت مفعولها، فصار كأن كل اللي في مجتمع الجريمة في لندن قلبوا على عصابة القطار، فصاروا يبلغون عليهم وعلى أماكن تواجدهم. ومثل ما قلنا مجتمع الجريمة يعرف بعضه، وبدوا المحققين ورجال الشرطة يجتثون المشتبه فيهم واحد ورا الثاني من مخابئهم. على طول صار كل ما سقط واحد يسقط الثاني وراه، وما بقوا في النهاية على لوحة المتهمين إلا ثلاثة أشخاص، واللي هم روي جيمس وباستر إدواردز والراس الكبير بروس رينولدز. تومي شجع فريقه وقالهم إنه لازم نحصل المتهمين الثلاثة الباقين هذيلة، خصوصا بروس رينولدز اللي هو قائد العملية. خلال هذه الفترة بروس رينولدز كان متخبي مع زوجته وابنه في شقة صغيرة في واحدة من أحياء لندن النائية، كان يقعد يقرأ الجرائد وهو مرتاح ومطمن بعيد عن الأنظار، لأنه ما كان في حد يعرف إنه هني، وما كان يطلع إلا نادرا، كان ماخذ حذره. لكن بتاريخ 6 ديسمبر 1963 اثنين من رجال الشرطة شافوا سلم طالع لشباك الشقة اللي تقع في الطابق الأول، الشقة اللي فيها بروس رينولدز، حسبوا أن السلم يرجع لحرامي اقتحم الشقة، فقرروا يدخلون ويشيكون. طبعا السلم هذا كان يستخدمه بروس عشان يطلع ويدخل للشقة من الجهة الخلفية بدون ما يشوف أحد، بس لسوء حظه ضباط الشرطة هذيلة شافوا السلم فقرروا أنهم يطلعون للشقة ويدقون بابها. زوجة بروس قامت وفتحت الباب وتفاجأت برجال الشرطة قدامها. فعشان تنبه زوجها اللي جالس داخل قالت بصوت مرتفع شوي: في مشكلة يا حضرة الضباط؟ هني بروس لما سمع كلمة ضباط عرف انه في ورطة، لو شافوه بيعرفونه على طول، صورته مدشرة في كل مكان. في البداية فكر ينزل بالسلم، بس إذا الشرطة جايين عشان السلم فممكن يكونوا في غيرهم تحت. وهني خطرت على باله أغرب فكرة ممكن تتخيلونها. ضباط الشرطة اللي على الباب قالوا للزوجة إنهم يعتقدون إن في لص اقتحم الشقة لأن في سلم طالع للشباك. الزوجة توترت وظلت تحاول تماطلهم وكان ظاهر عليها علامات القلق. فرجلين الشرطة ضغطوا عليها وقالوا لها ممكن ندخل نفحص المكان، فما حصلت خيار قدامها غير إنها تخليهم يدخلون. هني الضباط دخلوا وحصلوا مفاجأة، شافوا رجل شبه عاري واقف قدامهم، فبسرعة أشاحوا بأنظارهم بعيد عنه. الفكرة المجنونة اللي خطرت على بال بروس هي إنه يفسخ ملابسه ويظهر إن العشيق السري لهذه المرأة اللي هي أصلاً زوجته، وإن الشرطة دخلوا عليهم في الوقت الغلط. فرجال الشرطة بطبيعة الحال ما بيقدرون إن يطالعون في واحد شبه عاري، راح يبعدون أنظارهم عنه، فما بتكون عندهم فرصة حقيقية يتأملون في ملامح وجهه ويعرفون إن رجل مطلوب. بروس كلم الضباط اللي بعدهم وبعدين أنظارهم عنه واعتذر منهم وقالهم سامحونا يا شباب، أنتوا دخلتوا في الوقت الغلط وحسبت إن زوجها رجع. يعني بروس أوهمهم بهاي الحركة إنه هو العشيق السري لهذه المرأة المتزوجة. هذا الشيء بيفسر ليش في سلم برا الشباك، وبيفسر ليش المرأة هذه كانت متوترة. فرجال الشرطة اعتذرهم بعد وطلعوا من الشقة بسرعة بدون ما يلقون نظرة فاحصة على وجه هذا الرجل، فما عرفوا إن بروس رينولدز أكبر مطلوب في البلد. وترى الموقف هذا حقيقي، مش موقف درامي أو مبالغ فيه، انذكر في الكتب اللي وثقت القصة وأيضا انذكر على لسان بروس رينولدز ذات نفسه. فكانت حركة خبيثة وذكية عشان ينقذ نفسه من هالموقف. بتاريخ 10 ديسمبر 1963 وصل للشرطة بلاغ جديد عن طريق واحد من المخبرين. البلاغ هالمرة كان يتعلق بروي جيمس، واحد من الثلاثة اللي ما نمسكوا للحين. بحسب البلاغ ان روي جيمس كان متخبي في مبنى سكني يقع في شارع اسمه جون وودز. المحققين والشرطة حاصروا المبنى السكني بشكل كامل عشان ما يعطونا فرصة يفلت، وبعدها تقدموا للباب واقتحموه. لكن على ما يبدو ان روي جيمس حس فيهم او شافهم قبل ما يقتحمون المبنى، فبسرعة طلع السطح وبدأ يقفز ما بين اسطح المباني وهو يحاول يهرب منهم. الوضع تحول المطاردة، وروي جيمس كان شايل وياه حقيبة صغيرة فيها بعض الأموال، والحقيبة عاقته بشكل بسيط بس ما كان مستعد يتخلى عنها، وظل يركض ويركض. لكن في النهاية الشرطة قدروا يحاصرونه لما نزل للأرض وتم اعتقاله ومعاه حقيبة فلوسه اللي الدينة أكثر. المحققين قعدوا وياه في غرفة الاستجواب ومثل أصحابه حاول ينكر، بس الأدلة عليه كانت قوية، والحقيبة اللي كانت وياه كان فيها حوالي 12,000 باوند، والأرقام التسلسلية على الفلوس هذه كانت تدل على أنها جاية من سرقة القطار. أيضا حصلوا ورقة كان كاتب فيها حساباته المادية، وواضح من خلال الحسابات هذه أن مجموع حصته كان حوالي 110,000 باوند، يعني حوالي 4 مليون دولار بقيمة فلوس اليوم. روي جيمس رفض يعترف أو يفصح وين الفلوس هذه، فكل اللي قدروا يصادرونه منه كان 12,000 باوند اللي حصلوها في الحقيبة الصغيرة اللي وياه. بعد اعتقاله تمت إزالة صورته من لوحة المتهمين، وما بقوا إلا 2 ما نمسكوا، واللي هم بروس رينولدز وباستر إدواردز. ومرت فترة بدون تطور جديد في القضية، الاثنين هذيلة ظلوا هاربين بدون أثر. لكن في كل الأحوال بتاريخ 20 يناير سنة 1964 بدت محاكمة المتهمين اللي تم القبض عليهم. كانت محاكمة جماعية كبيرة، وبسبب عدد المتهمين وعدد محامينهم وأيضا الاهتمام الكبير بالقضية من قبل الإعلام وعامة الناس، تم تحويل قاعة مجلس كبيرة إلى قاعة محكمة مؤقتة عشان تستوعب عدد الناس. وظلت جلسات المحاكمة مستمرة لعدة أشهر، وبتاريخ 26 مارس 1964 هيئة المحلفين وجدت أن كل المتهمين مذنبين في عملية سرقة القطار. الحكم النهائي تم نطقه في الجلسة اللي بعدها واللي عقدت بتاريخ 16 أبريل سنة 1964. انحكم على المتهمين بأحكام ما بين 25 إلى 30 سنة لكل واحد منهم. الحكم كان غير مسبوق في بريطانيا، خصوصا في قضية السرقة ما صار فيها عنف حقيقي، لكن واضح ان السلطات والقضاء كانوا يريدون يخلونهم عبرة. بعض الناس استهجنوا الأحكام القوية هذه، لكن معظم الناس خصوصا رجال الشرطة والمحققين كانوا فرحانين فيها. قائد المحققين تومي باتلر كان مستانس بعد ويشوف ان هذا جزاءهم المستحق، لكنه في نفس الوقت كان بعده يحس انه ما قدر يحل القضية بشكل كامل لان في متهمين لا زالوا ما نمسكوا، ومش متهمين عاديين، واحد يعتبر قائد العملية والثاني واحد من رجال المقربين. وظلوا الاثنين هذيل مفقودين لفترة طويلة، ومرت الأشهر والسنوات وبعدها ما في أثر لهم. لكن بعدها بحوالي سنتين فجأة من العدم باستر إدواردز بدأ يتواصل مع السلطات البريطانية، وهو يعرض أنه يسلم نفسه مقابل حكم مخفف. بعد المشاورات قبلوا عرضه ووعدوه بحكم مخفف إذا سلم نفسه. وفعلا بتاريخ 19 سبتمبر سنة 1966 باستر إدواردز اللي كان وقتها في المكسيك مع عائلته رجع لبريطانيا وسلم نفسه. المحقق تومي ومساعده فرانك كانوا أول ناس قعدوا وياه، وباستر إدواردز اعترف اعتراف كامل بدوره في عملية السرقة. حاول ينكر بعض الجوانب لكنه اعترف بدوره، وفي نفس الوقت رفض يتكلم عن أي حد من أصحابه خصوصا بروس رينولدز. الصفقة كان إنه يسلم نفسه وبس. فالمحققين سألوه ليش قررت تسلم نفسك الحين بعد كل هذا الوقت، فقال لهم بكل صراحة إنه خلص معظم فلوسه وإن حياة الهروب مكلفة جدا، وأيضا قالهم إن زوجته وبنته تعبوا وهم بعيدين عن أهلهم وبلدهم. فالخلاصة إنه هو عائلته تعبوا من حياة الهروب، وإن حتى الفلوس اللي عندهم بدت تخلص، فقرر يرجع ويسلم نفسه. في النهاية انحكم على باستر إدواردز ب 15 سنة في السجن، حكم أخف من أصحابه بحسب الاتفاق اللي صار بينه وبين السلطات. فالحين الشخص الوحيد اللي ما انمسك كان الراس الكبير بروس رينولدز. تومي بتلر كان يشوفه كأنه غريمة، وكان مصر يحصله بأي ثمن. تخيلوا أن تومي كان المفروض يتقاعد في سنة 1968، لكنه قدم طلب خاص لرئيس الشرطة عشان يظل مكمل على راس عمله بس عشان يمسك بروس رينولدز. كان هاجس اللي ما قادر يتخلص منه. اللي صار ويا بروس رينولدز إنه طلع من بريطانيا هو بعد، وفي الواقع كان هو أول واحد راح للمكسيك ويا عائلته. باستر إدواردز وعائلته لحقوهم بعدين، وظلوا هناك فترة ألين ما سلم باستر نفسه في سنة 1966. بروس كان يواجه نفس مشاكل باستر، كانت فلوسه قاعدة تخلص، فقرر انه هو بعد يطلع من المكسيك ويرجع لبريطانيا، لكنه ما كان ناوي يسلم نفسه. بريطانيا كانت الوجهة الوحيدة اللي حصلها قدامه لانها بلده. واضح ان خياراته كانت محدودة. لما تكون مجرم هارب مطلوب وما عندك فلوس تبدأ الابواب تتقفل وجهك بسرعة. بعد ما بروس رجع لبريطانيا ويا عائلته وكانت الفلوس اللي عنده على وشك انها تنفذ، ما حصل طريق قدامه غير انه يرجع مرة ثانية ويحاول ينفذ عمليات سرقة جديدة. فتواصل مع بعض افراد العصابات اللي يعرفهم عشان ينضموا له ويسوون وياه عمليات. كان يحسب ان شهرته في المجال وكونه نفذ اكبر عملية سرقة في بريطانيا بتخلي اي حد يرغب ينضم له يعني، لكن تفاجأ بالعكس تماما. الاحكام اللي حصلوها اصحابه خوفت كل المجرمين. الزخم اللي حصلتها القضية خلتهم كلهم خايفين منه. ما حد كان يريد يربط نفسه ببروس رينولدز ويتورط وياه. بروس قدر يمشي أموره بالعافية عن طريق بعض العمليات الصغيرة هنا وهناك، وكان قادر يشيل نفسه وعائلته على الأقل. لكن للأسف حظه بينفذ بتاريخ 8 نوفمبر سنة 1968، يعني بعد 5 سنوات من عملية السرقة. المحقق تومي بتلر كان بعده يدور عليه، وأخيرا حصل الفرصة عشان يصيده. على ما يبدو أن بعض المجرمين أو اللصوص اللي كانوا مستائين من بروس رينولدز وتسببوا بكثير من المشاكل لهم قرروا يشون فيه، فاتصلوا بالشرطة وقدموا بلاغ بموقعه. بروس طبعا كان يحاول يخبي مكانه عن الكل، لكن أكيد يعني كانوا في بعض الأشخاص في عالم الجريمة يعرفون وين ساكن. بروس كان وقتها ساكن ويا عائلته في بيت صغير في مقاطعة ديفون في إنجلترا. فالشرطة داهموا بيته وعلى رأسهم تومي بتلر، وتومي كان مستانس إنه أخيرا حصل غريمة، وأول ما شافه قال له مر وقت طويل يا صاحبي. الشرطة عطوا بروس فرصة عشان يودع زوجته وابنه اللي على الأغلب ما راح يشوفهم لسنين طويلة قدام. وهني نشوف بعض الصور الحقيقية للحظة اعتقاله من البيت اللي كان متخبي فيه. وبعد محاكمته تم الحكم عليه ب 25 سنة في السجن. وبكذا يكون المحقق تومي بتلر أخيرا قفل القضية اللي أرقته لفترة طويلة. وبالمناسبة بعدها بسنة ونص تقريبا توفى وعمره 58 سنة. وبالنسبة للفلوس فالشرطة ما استعادوا إلا حوالي 10% من الأموال اللي انسرقت. يعني إذا قلنا بفلوس اليوم إن العصابة سرقت 90 مليون فهم استعادوا بس حوالي 10 مليون، 80 مليون ظلت مفقودة ما عارفين وينها. كثير من أفراد العصابة على الأغلب بعد ما يطلعون من السجن راح يعيشون حياة مريحة. بروس رينولدز مثل ما قلنا انحكم عليه ب 25 سنة مثل أصحابه تقريبا، لكنه طلع بعدها بعشر سنوات على خلفية حسن سلوكه خلال فترة حبسه. وكثير من أصحابه بالمناسبة طلعوا قبل انتهاء محكومياتهم بفترة. كانت معظم الأحكام للتخويف أكثر من أي شيء ثاني. بس اللي ضحك إن بروس رجع وانسجن مرة ثانية في سنة 1980 على خلفية قضية سرقة وغسيل أموال، بس كانت قضية صغيرة تعتبر، فانحبس لمدة 3 سنين وطلع مرة ثانية. بعدها صار شخصية تظهر في الإعلام وصار مستشار لبعض الأفلام والمسلسلات والكتب اللي روت قصتهم، وحتى هو بنفسه نشر كتاب لسيرته الذاتية في سنة 1995. وبالمناسبة زوجته ظلت وياه طول هالفترة في الحلوة والمرة ألين ما توفى في سنة 2013. ولهني نكون وصلنا نهاية قصتنا. إذا عجبتكم كالعادة لا تنسون اللايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس، وهذه بعد قصص سابقة مشوقة تقدرون تشوفونها. شكرا لكم على المتابعة، أشوفكم في الفيديو الجاي ومع السلامة.